بس من اللي مش شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عندما خلق، الحمد لله عندما خلق، الحمد لله عندما سنت في الأرض، الحمد لله عندما أعصى كتابه، الحمد لله عندما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من أعظم العقوبات على الإنسان أنه يحجب عن معرفة الله سبحانه وتعالى، بل من أعظم العقوبات يوم القيامة كما قال واحد أهل العلم: كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. الإنسان يحجب عن معرفة الله، يحجب عن تعلق الله سبحانه وتعالى، يحجب عن عطاءات الله سبحانه وتعالى وكلم الله سبحانه وتعالى. هذا عذاب. الإنسان يعرف يعيش في الدنيا من غير ما يكون له علاقة بالله سبحانه وتعالى. كيف يعيش الإنسان بدون أن يتعرف على ربه؟ مش هيعرف، هيحس دايما بضنك، هيحس دايما بهلع، هيحس دايما بفزع، هيحس دايما بأنه عايش في الدنيا بطوله والدنيا لا يقضي عليها أحد. يعني الإنسان ضعيف، مهما الإنسان كان عنده أسباب، مهما الإنسان عنده علوم، مهما الإنسان عنده مساحات من مساحات يعني القوة على في بعض مراحل الحياة، لأن مراحل الحياة متفاوتة، الشباب غير السن الصغير غير السن الكبير، في مراحل الحياة متفاوتة ممكن الإنسان يحصل أسباب من أسباب القوة، لكن أبدا لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بدون الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان من أعظم النعيم التعرف على الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم اللذات لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التعلق بربه ودائم السؤال، دائم السؤال: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك، وكيف يحب من لا يعرف؟ إزاي أنا أحب ربنا وأنا لا أعلم عن الله سبحانه وتعالى إلا مجملات؟ الإنسان اللي بيحب حد بيحب يتعرف على التفاصيل، اللي بيحب حد بيحب بيراقب هذا الذي يحبه، بيعرف ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، ماذا يفعل وماذا يحب وما يرضيه. والحب أعمال، الإنسان إزاي يترجم حبه الذي في قلبه إلى أعمال تجاه الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم جميل من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وصفاته كلها علا. أن الله سبحانه وتعالى اسمه المقيت. المقيت يعني إيه المقيت؟ يقولوا يعني إيه القوت الأول، يعني هو إيه القوت؟ يقول لك أنت جاي على قوتي، يعني إيه قوتي؟ قدر فيها أقواتها، كان الله على كل شيء مقيدا. إيه المقيت؟ يقولوا المقيت الذي يخلق الأقوات، أو الذي يحفظ الأقوات، أو الذي يعلم الأقوات، أو الذي يراقب الأقوات، أو الذي يقدر الأقوات. فكلها لها علاقة بالقوت. يقولوا إيه القوت؟ يعني ممكن يقولوا مثلا على إيه؟ على القمح قوت، لكن يقولوا مثلا على التوتة قوت؟ يقول لك الايه، يقولوا مثلا على اللي يقولوا على التفاح قوت؟ لا، يقول لك القوت ده اللي هو احتياج الناس الاساسي، اللي هو احتياج الاحتياج الاساسي لإقامة الحياة، هذا بيسموه قوت. يعني العرب يطلقون القوت على المحاصيل الرئيسية اللي هي الاساسية اللي هي الاصيلة اللي هي الضروريات. طيب الحاجات بقى اللي فيها تحسينات طعمها احلى، يعني مانجا قوت مثلا، ده يقول لك مانجا ايه؟ مانجا حاجه حلوه، ده زياده. لكن القوت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الحد الادنى، اللي هو الضرورات، اللي هو ده الحاجه اللي ايه اللي الانسان بدونها يموت. فتخيل كده حد اداك هديه، اداك مثلا عربيه، والعربيه دي مثلا بتشتغل مثلا من الكهرباء، ومفيش محطات تشحن من عربيات الكهرباء، انت هتعمل ايه بالعربيه دي؟ عادي، ولا هتعمل فيها اي حاجه ولا تستفيد بيها خالص. ليه؟ لان هي ملهاش مكان شحن. يعني انت اذا حد اعطاك عربيه مثلا بتمشي بالبنزين ومفيش بنزين، فانت استفدت بيها ايه؟ الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، خلق الانسان ورزق الانسان وقدر الانسان اقوات. يقولوا الكوت مختلف عن الرزق، بقالوا ان الكوت والرزق فيهم يعني فيهم معاني متشابهه. قالوا لا لا، الرزق واسع، او الرزق كل ما ينتفع به، لكن الكوت ده اخص، ده الحاجه الاساسيه في هذا الرزق، اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وقدر قوت الانسان. قدر قوت الانسان قد ايه؟ يقولوا هو قدر القوت، يعني هو طب ما هو كده الرزاق يشمل المقيت. يقولوا لا، اصل المقيت فيه معنى اخر، معنى ان الله سبحانه وتعالى مقيت فيه معنى مختلف عن ان هو بس الرزق هنا الضروري او النافع او الاصيل او الاساسي، التناسب، التوافق. يعني ايه التناسب والتوافق؟ يعني انت بص على المخلوقات كده، وانت بتشوف خلق الله سبحانه وتعالى على النباتات، على الزروع، على الطيور، على الحيوانات، على الانسان، وعلى الطفل الرضيع، وشوف الطفل ده محتاج ايه. يقول لك محتاج لبن. لو حطيت للطفل حته لحمه هتضره ولا تنفعه؟ تضره. هو محتاج لبن. يقول لك طب ما اللبن انواع، في لبن للابل، وفي لبن للبقر، وفي لبن للغنم، وفي لبن الام. يقول لك افضل شيء للبن للطفل هو لبن ايه؟ الام عموما ولا امه خصوصا؟ امه خصوصا. يقول لك وهذا افضل شيء له. ليه؟ هو يحتاج الى قوت معين، فخلق الله له هذا القوت. ان الارض مليئه بالعناصر، النبات محتاج عناصر معينه، فبيمد جذوره وياخد اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. من قدر هذه الاقوات لهذه المخلوقات؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر اقوات العباد، ان كل مخلوق له قوه، يعني له حاجات اساسيه ينتفع بها نفع اصيل. وهذا معنى من معاني حديث النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا رب الرزق كله يبقى قوت. بيقولوا يعني ايه؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام يتمنى الفقر؟ يقول لا، هو هنا القوت ان هو يتمنى ان كل ما ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع به. يعني يعرف يشكر كل النعم، ويعرف يؤدي حق كل النعم، ويعرف ينتفع بكل النعم. انت عارف مثلا واحد يديك عطيه كبيره مثلا، وانت مش عارف دي تعمل بيها ايه؟ يعني واحد مثلا اعطاك شيء مثلا من التحسينات، وانت مثلا محتاج، يعني عارف واحد فقير جدا مثلا، وهدومه مقطعه وما اكلش بقاله اسبوع، وبعدين جاله واحد قام عاطيله ايه؟ قال له بص، ازازه العطر ديت انا جايبها لك من فرنسا. يا عم انا عايز اكل. هو هنا العطاء الذي اعطاه هذا الرجل هو عطاءه كبير، لكنه لا يناسبه، لا يوافقه. فيقولوا المقيت الذي يقدر الاقوات، يعني قال الزجاج المقيت المقتدر على الشيء. يقولوا مقتدر، هو ايه علاقه المقيت؟ جاء في التفسير ان المقيت المقتدر. يقولوا هو ايه علاقه، يعني اختلاف العلماء في تفسير المقيت، اشرح لكم ونتدارس هذا المعنى. هو ايه علاقه المقيت بالمقتدر؟ قال المقيت المقتدر على الشيء. قال الله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، اي مقتدرا. وفي اللسان قال الزجاج ان المقيت بمعنى الحافظ. اذا يبقى احنا قلنا المقيت الذي يخلق اقوات العباد، وبعدين معنى اخر المقيت المقتدر، ان الذي يقتدر، الذي يقدر، الذي يقدر، او قالوا المقيت الحافظ، لانه مشتق له المقيت الحافظ الحفيظ، لانه مشتق من القوت، اي ماخوذ من قولهم قدت رجل اقوته اذا حفظت نفسه بما يقوده. ان قالوا المقيت الحفيظ، كان الله على كل شيء مقيتا، يعني كان الله على كل شيء ايه؟ حفيظه. يبقى قالوا المقيت المقتدر، قالوا المقيت الايه؟ الحفيظ، قالوا المقيت الذي يقدر الاقوات او يخلق الاقوات او يوصل الاقوات. فقال على هذا المعنى ان المقيت هو الحفيظ، على قول ابن عباس انه مقتدر، وعلى قول الزجاج ان هو ايه؟ الحفيظ. يقولوا وفي عامل، في عامل ما بينهم، يقولوا الكوت هو اسم الشيء الذي يحفظ او بنفسه، او الذي يحفظ نفسه، يعني مش محتاج منك ثلاجه، مش محتاج منك فرن، مش محتاج تغير حاجه مختلفه، هو حاجه بتتحفظ كده لوحدها، دي اسمها ايه؟ سموها قوت في لغه العرب، ان القوت اللي هو الحاجه اللي بتحفظ نفسها. او اللي سموا القوت هو الطعام الاساسي لكل مخلوق. ايه الحاجه الاساسيه للانسان؟ الانسان محتاج ايه عشان يعيش؟ محتاج اكسجين، محتاج يعرف ربنا، محتاج يشرب، محتاج ياكل. ايه بقى اللي محتاجه في الاكل؟ محتاج معادن، محتاج بروتينات، محتاج كربوهيدرات، محتاج دهون، محتاج اساسيات للحياه. هذه العناصر التي يحتاجها الإنسان أين توجد؟ وافرض عدد الناس زاد، هل العناصر دي هتقل؟ يعني هل لو عدد الناس زاد الأكسجين اللي موجود هيخلص؟ ولا في دورة للأكسجين؟ لو عدد الناس زاد قوي، يعني أتى على الناس زمان أو أتى على الأرض زمان لم يكن فيها مخلوق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى على الناس زمان لم يكن الإنسان موجود، كانش في حاجة اسمها إنسان أصلا. ثم أتى على الأرض زمان كان فيها آدم وحواء، يبقى فيها اتنين بس، اتنين بيستمتعوا بالأكسجين والبحر والمية والهواء والأكل، تسعهم الأرض. طيب العدد بيزداد، مليارات المخلوقات بتزداد، ومخلوقات بتتولد ومخلوقات بتنقرض. إيه؟ هل نفذت أقوات العباد؟ إن الله سبحانه وتعالى يقدر أقوات العباد، وإن الله سبحانه وتعالى يخلق أقوات العباد، وإن الأقوات ما بتنتهيش، ما بتخلص، يعني مستمر قوت ولا قوت ولا قوت ولا قوت، ما بتخلص. الله على كل شيء مقيتا، يعني مقتدر او حفيظ. قالوا يقولوا ايه الجمع ما بين الجمع ما بين المقتدر والحفيظ والمقيت؟ يقولوا هو المقتدر هو عشان يقول يعني ايه على كل شيء مقيتا، يعني ايه مقتدرة؟ ابن عباس هنا نظر الى منظور مختلف في الآية، اللي بيقولوا عشان يقدر الاقوات، عشان يخلق الاقوات، لانه مقيت يعني يقيت، يعني مساله هي هو يعني ايه اللفظ واضح. فيقولوا هو ايه علاقه القوت بالقدره؟ قالوا ما هو مش ممكن هيعرف، ما هو مش ممكن سبحانه وتعالى هيقدر اقوات او هيخلق اقوات الا اذا كان قادر على هذا. عشان كده هو ايه؟ على كل شيء مقيت، على كل شيء مقتدر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اسمه القدير، ان شاء الله نشرحه يوما، ان اسمه سبحانه وتعالى القدير الذي هو على كل شيء قدير. لكن هنا ما قالش وكان الله على كل شيء قدير، انما قال على كل شيء مقيتا. فيقولوا ومعنى مقتدر انه حقيقه لا يستطيع ان يقدر الاقوات الا من يقدر على خلق هذه الاقوات، والا من كان عنده علم بمعرفه احتياج كل انسان. عشان كده فكره المقيت فيها مساله التناسب والتوافق، عمليه استقبال الانسان او استقبال المخلوق للاحتياج. التربه مليانه عناصر، بس الجذر بتاع النبات ما بياخدش اللي هو ايه، اللي هو ايه، اللي هو عايزه فقط، واللي عايزه ده هو ده اسمه المقيت. يقول هو الحد الادنى من احتياج الانسان للحاجات البشريه اللي تكون به الحياه، ده اسمه قوته. يعني انت لو جسمك محتاج 3000 كالوري، يبقى 3000 كالوري دول هو اسمهم ايه؟ القوت. 3001 انت بدأت تتخن، انت مش هتحتاج دي هتتخزن بقى بعد كده، تبقى ايه؟ تبقى دهون ممكن تتحول بعد ذلك. لكن الطاقة اللي انت محتاجها عشان القلب يشتغل والكبد يشتغل والرئة تشتغل والمخ يشتغل، حتى وانت ما حركتش عضلاتك الإرادية، يعني حتى العضلات اللا إرادية، عشان الجسم يشتغل يعمل بداخله، يعني في أجهزة تشتغل ليل نهار عشان بس الأعصاب تشتغل جواك، عشان انت تبقى بتستقبل عشان تعرف تعيش، ده اسمه قوت، ده انت محتاجه. ربنا سبحانه وتعالى يوفي لك هذا القوت، ويوفي لك هذا القوت. يعني عارف انت ممكن تقول لواحد انا هتولى امرك، فانت يقول لك والله انا فقير ومحتاج وظروف، يقول له بص انت بتدفع ايجار قد ايه؟ يقول لك والله بدفع قد كذا. طب انت بتاكل وتشرب قد ايه؟ باكل واشرب قد كذا. طيب بص سنتين قدام اهو، انت كده قد ايه؟ انت كده بتطمنه، يعني انت كده بتقول له انت ايه، انت في امان لمده سنتين في هذا الجانب. ولله المثل الاعلى ان ربنا سبحانه وتعالى ما من دابه الا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين. ما من دابه، الدابه الذي تدب على وجه الارض حاجه بتدب، الانسان دابه؟ يعني الانسان مش دابه، يعني دابه على مستوى الدابه. يعني الانسان ممكن يتحول الى دابه امتى؟ لما يكفر بربه. إن شاء الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يبقى دبة بقى، يبقى هو إيه؟ يعني يبقى الدبة ممكن تكون إيه؟ أحسن منه. إيه كالأنعام بل هم أضل، يعني ممكن ليه؟ لأن الأنعام على الأقل عارفة سيدها، ده إنسان ممكن يتحول. لكن حقيقة يعني ربنا سبحانه كرم الإنسان. كرم الإنسان يقولوا إيه؟ الإنسان الناطق. ما هو الإنسان حيوان، يقولوا حيوان إزاي يا عم؟ يقولوا حيوان من ناحية الحياة، يعني من ناحية اللي هو زي بقية الإيه؟ المخلوقات، لكنه ناطق، يعني يبين، علمه البيان، بيعرف يبين عما بداخله. أو يقولوا حيوان عاقل، يقولوا طب مخلوقات عاقلة، يقولوا يبقى أخص خصائص الإنسان الإيه؟ البيان، اللغات. بعيدا عن قصة الفلسفة وأخص خصائص الإنسان في واقع المخلوقات، لكن خلينا نقول إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى لما يقولوا إن هو مقيت، ربنا سبحانه وتعالى ويذكر إنه عن نفسه إنه مقيت، احنا بنفكر هو ربنا اخبرنا عن نفسه انه مقيت ليه؟ عشان نفهم صفاته، عشان نفهم نتعامل معاه ازاي، عشان نفهم سننه في المعامله، عشان لما نيجي نقرا القران واحنا بنستحضر معاني الايات، احنا بنمر على الايات واحنا فاهمين هي الايه دي معناها ايه، او الايه دي المغزى او المقصد من ورائها ايه، ان انت تفهم افعال الله في الكون. احنا اتكلمنا قبل كده ان القران هو كلام عن الله وعن أفعاله سبحانه وتعالى، الله وسننه وثوابه وعقابه، كل هذا سنن لله سبحانه، كل هذا معاملة لله سبحانه وتعالى. الجنة والنار موعود لله سبحانه وتعالى. النار ممكن تتلغى؟ لا مش هتتلغى، لأن الله أخبر سبحانه وتعالى عن النار، وخبر الله صدق لا يكذب الله فيه. يقولوا الأشياء التي تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، دي تبقى الفرد، يعني ممكن فرد ربنا سبحانه وتعالى إيه يغفر له، لكن الذي اخبر الله انه سيعذبه هذا معذب، فهذا لا يبدل، الخبر لا يدخل فيه النسخ. النسخ بيدخل فين؟ في الامر الشرعي، يعني الحكم الشرعي، يعني الصيام مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب على الذين من قبلنا نوع من انواع الصيام، لكن صيامهم غير صيامنا، صيامهم غير صيامنا. فين؟ ان في ممكن في المده، ممكن في طبيعه الاكل والطعام والشراب اللي يصوموا عنه، لكن هو اسمه صيام، لكنه ايه؟ لكنه النسخ يدخل في الاحكام الشرعيه، في الاوامر الشرعيه، لكن لا يدخل النسخ فيه. يعني مش ربنا سبحانه وتعالى حكى قصه يوسف اقول لك ايه؟ اصل قصه نسخ، لا دي قصه حصلت. ف الجنه والنار موعود الله سبحانه وتعالى، وهم ايه؟ وهم على ما هم عليه. إن الله مقيت، يعني مقتدر، يعني يقدر سبحانه وتعالى على خلق الأقوات، بل يقدر سبحانه وتعالى الأقوات، أنه خلق الإنسان، وسبحانه وتعالى هو الذي قدر قوت الإنسان، خلق النبات هو الذي قدر قوت النبات، خلق الحيوان هو الذي قدر قوت الحيوان، يبقى على كل شيء مقتدر. وعملية الخلق تختلف عن عملية التقدير، تختلف عن عملية انه مقيت، لان التقدير هو قدره والخلق هو خلقه، لكن المقيت ده فيه تناسب، في توافق، ان كل مخلوق له احتياج معين لا يعلم هذا الاحتياج الا الله. احيانا مثلا تخيل كده واحد مع ابنه وهو بيعطي لابنه اموال، وبعدين ابنه محتاج يحضنه، محتاج يتكلم معاه، محتاج يلغى منه دفء المشاعر، محتاج ان هو يتناقش معه في مسألة، وهو بالنسبة له له ايه فلوس اهي، كل ما يقول له حاجة يقول له ايه خد فلوس. هذا الولد الذي يحتاج الى النقاش، يحتاج الى الحضن، يحتاج الى الرحمة، يحتاج الى القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل رجل طفل فقال يا رسول الله لي 10 من الابناء لم اقبلهم، قال ما افعل ان نزع الله من قلبك الرحمه. طفل محتاج رحمه، انك ترحمه وتقبله وتحضنه. فهنا لما واحد لو هو هذا احتياج، ان الطفل الصغير يحتاج الى صدر امه، هذا احتياج. لو انت جبت للطفل الصغير اللي هو الرضيع ده قلت له تعالى اما اديك ايه اموال كتيره واعطيته اموال كتيره، هل هو ينتفع بيها؟ بالنسبة له ده مش مفيد اصلا، يعني عارف انا عايز اشرب، فيقول له طب احنا جايبين لك عجل ذبحينه عايز اشرب هموت عطشان، يقول له طب ده احنا جايبين لك، طب بص بقى القصر ده عايز اشرب. الراجل فضل يقول له عايز اشرب لحد ما مات، والتاني يقول له ده انا جبت لك وجبت لك، انت مش فاهم انا عايز ايه. فهنا المقيت فيه معنى اضافي، ان هو معنى ايه؟ معنى انه سبحانه وتعالى خلق ما يناسب العبد، ما يتوافق مع احتياجات العبد، وهذا حقيقة لا يعلمه الا الله. دايما نقول احنا بنذكر اسماء الله بنقول احنا بنؤمن بتوحيد الاسماء والصفات. يعني ايه توحيد الاسماء والصفات؟ يعني الله سبحانه وتعالى مقيت وحده لا شريك له، رحمن رحم وحده لا شريك له، يعني مش هو رحمن وفي حد تاني رحمن معاه، مش هو كريم وفي حد تاني كريم معاه، هو الكريم وحده، يعني ما فيش حد مقيت إلا الله، يعني لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي خلق العباد، هو وحده الذي قدر أقوات العباد واحتياجات العباد، هو وحده الذي خلق هذه الأقوات للعباد وسهل وصول هذه الأقوات إيه؟ إليها. هو وحده وهب العباد الحياة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ في حد ممكن يعمل ده؟ في حد ممكن يخلق؟ في حد ممكن يقيت؟ في حد ممكن يرزق؟ في حد يحيي ويميت؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ان ربنا سبحانه وتعالى هو المقيت وحده، ولما نقول ان الله المقيت وحده يبقى احنا محتاجين نقف مع يعني ايه وحده، يعني حقيقة لا يقدر على هذا الا الله. يقول طب والمقيت والحسيب او الحفيظ، كان الله على كل شيء مقيتا، قال الزجاج يعني ليه الحفيظ، يقول ايه علاقة الحفيظ بالمقيت؟ طب المقتدر خلاص يبقى هو حقيقة عشان يقيت لابد يكون عنده قدرة ولابد يكون عنده علم، لكن بالنسبة للحفيظ قال الحفيظ هو الذي يحفظ لك هذا الجسم. فالقوت هو حقيقة سبب من أسباب حفظ الايه الحياة. عارف الراجل اللي هو محتاج نسبة هواء معينة، محتاج هواء يدخل بضغط معين، عارفين الهواء احنا بنتنفسه ده، لو واحد لا قدر الله حصل عنده مشكلة مثلا في الرئة او اتحط على جهاز تنفس صناعي، الجهاز ده له انظمة يعني له مود، لو ضغط الاكسجين او ضغط الهواء زاد الرئة اتفرقع. يعني الهواء مش بس له تفاصيل في تركيبه وتفاصيل في نقله، تفاصيل في ضخه، يعني لازم الهواء يخش على ايه على ضغط معين، لو الضغط قل شويه هو نفس الهواء وحاطينه وحاطين له الانبوبه جوه الرئه، يعني الانبوبه مش في الفم بقى، لان هو مش قادر يتنفس من الفم او من في اعلى، مش قادر يتنفس ارادي، عنده اشكال في ده هو بيتنفس حاطين له الانبوبه حنجريه، تخيلوا. والجهاز المكنه بتضخ اكسجين مفلتر له طبيعه معينه عشان الراجل ده يتنفس، عشان هو جسده يحتاج الى قوت اللي هو الايه الهواء. هذا القوت لا ينبغي ان يدخل الا بمقدار معين، لو زاد عن كده يموت، يتخنق، تفرقع الرئه. فكيف ان الله سبحانه وتعالى قدر اقوات العباد؟ يقول الحفيظ الذي يحفظ اجساد العباد بالقوت. فكان الله على كل شيء مقيتا، يعني كان الله على كل شيء ايه حفيظا. هي الايات دي جت امتى؟ يعني ايه المقيت كانت في سوره ايه؟ في سوره النساء. قال الله سبحانه وتعالى: ما يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، وما يشفع شفاعه سيئه يكن له كفر منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يقول هو علاقة مقيتة بالشفاعة، ايه الشفاعة دي؟ يقول لك الجزاء الأول بالشفعة. بكون واحد عنده أرض وعايز يبيع الأرض ديت، فربنا سبحانه وتعالى جعل للجار حق. من حق الجار إن الجار لو عايز يشتري الأرض هو أولى بالشراء من غيره. يعني الجار لما يحب يبيع أول حد يعرض عليه إن هو يشتري مين؟ جاره. حتى لو السعر اللي جاره عرضه اقل شويه من ايه، ما بقاش فيه غبن، بس اقل شويه من ايه، من السعر اللي هيجي لك بره، الجار اولى. ليه؟ من حق الجار. فيقولوا الشفاعه، يعني ايه الشفع؟ الله وتر لا يحب ايه، الله الوتر، الله وتر يحب الوتر. يعني ايه الله وتر؟ يعني الله واحد متفرد في ذاته وصفاته وافعاله، ليس الا هو سبحانه وتعالى، وهو يحب الانفراد من العباد في طاعته. احنا بنحب الوتر اللي هو صلاة الوتر، ان الله سبحانه وتعالى بيحب الوتر. طب ايه الشفع؟ لك الشفع والوتر، الشفع يعني المثنى، يعني كل صلاة بنصليها في التراويح دي بتبقى اسمها ايه؟ شفع شفع شفع شفع شفع، وفي الاخر ايه؟ وتر. طيب ايه الشفاعة؟ انا قدمت طلب، الطلب ده فرد بيقدمه لفرد، او فرد بيقدمه لمجموعة، انا كده ايه؟ فرد، تمام كده؟ فانا محتاج حد يشفع معايا، يبقى احنا كده ايه؟ اتنين، يعني حد يدعمني. إيه حسب بقى انت طالب الشفاعه عند مين؟ يعني كل واحد له مدخل. والله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده احد الا باذنه. يقول يشفع من شاء فيما يشاء بالقدر الذي يشاء. يعني الملوك، كل ملوك العالم عندهم شفاعات، وهذه الشفاعات هي حقيقه من بروتوكولات الحكم. يعني هو ما ينفعش ان هو يحكم، ما ينفعش يبقى على راس اي مؤسسه من غير ما يقبل الشفاعات. يعني تخيل كده، انت مدير مثلا في مكان معين، مؤسسه معينه، وجاي لك حد مثلا في منصب اعلى منك، وهو مش بيشتغل ولا حاجه، ولا الموضوع اصلا قانوني خالص، بس هو جاي ايه بيشفع، ينفع تقول له لا؟ عادي يقول له لا، بس انت بعد اسبوع هتلاقي نفسك فين؟ لازم تم نقل فلان من مكان فلان لمكان فلان. فهو ايه يقول لك ايه؟ والملوك تحتاج الى الشفاعات رغم انفها، احتياج. لكن الله سبحانه وتعالى ملك على كل شيء قدير، فلا يشفع احد الا من شاء بما يشاء، القدر الذي يشاء. إن الملائكة لهم شفاعات، إن الأنبياء لهم شفاعات، إن الشهداء لهم شفاعات، إن الصالحين لهم شفاعات، المؤمنين لهم شفاعات، إن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إن موضوع الشفاعة ده موضوع كبير قوي في في في في الوحي، في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا بيقول: ما يشفع شفاعة حسنة. يعني إيه شفاعة حسنة؟ يعني واحد يروح يتوسط لواحد عشان يقضي حاجته. وهذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، أنه يمشي في حاجة أخي. قال: أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي أن أعتكف في مزيد هذا شهرا. أنه واحد يمشي عشان يروح يشفع لواحد عشان يديه مصلحة دينية أو دنيوية. معلش، إيه ابنه مثلا هو كان مدرس، وبعدين إيه ابنه رايح يقدم في المدرسة، فيقول له: تعالى أنا هشفع معاك عشان نسهل الإجراءات وهو طبيب، والتاني راح المستشفى يقول له تعالى هشفع معاك عشان يسهل ليه اجراء العمليه. هو محاسب على قدر بقى كل انسان يقدر يشفع على مساحه قد ايه، او في مراحل قد ايه من مراحل تسهيل المعاملات للناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يشفع شفاعه حسنه، هنا كانت في الجهاد. يقولوا ايه علاقه الشفاعه في الجهاد ازاي يعني؟ يقولوا الشفاعه في الجهاد ان النبي عليه الصلاه والسلام يحض الناس على الجهاد، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين اشفعوا انتم ايضا في حض الناس على الجهاد. ان انت في القبائل ديت محتاجه يبقى في مساحه من مساحات التوافقات لاقامه الحرب، ان في مساحه من مساحات المدد لاقامه الحرب. فالمسلمين انما صار لما بيتصرف بفرده غير لما بيتصرف وفيه ايه وفي ناس مجتمع كمان هو بيحاول يشفع. فهنا ربنا سبحانه وتعالى من يشفع شفاعه حسنه يكن له ايه نصيب منه. ان لا يشفع قولوا الشفاعه علامه طهاره القلب، لان احنا عندنا فيه من افات القلب الحسد والغيره. يعني انت ممكن تلاقي واحد مثلا محتاج يقضي مصلحه معينه، ففي واحد عنده مشكله فين؟ عنده مشكله ان هو غيران ان ازاي فلان ياخد الخير ده، فتطلب منه الشفاعه يعمل ايه؟ هو اصلا يعني مجرد ما انت بتقول له على الموضوع بيتضايق. انت يعني ايه؟ يعني طوبى لمن جعله الله موكلا بقضاء حوائج الناس. دي حاجة عظيمة انك انت تبقى موكل بحوائج قضاء حوائج الناس، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب انك انت تشفع للناس. وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. فالله سبحانه وتعالى بيقول من يشفع شفاعة حسنة، يعني اللي يستطيع ان هو يشفع لاخيه في جلب مصلحة او دفع مضرة دينية او دنيوية فليفعل. يبقى ده واحد بيشفع فين؟ في الخير، بيشفع في الطاعة، بيشفع ان الدين يستمر. عارف واحد بيشفع عشان المسجد يكبر، واحد بيشفع عشان يجيبوا ارض يبنوها مسجد، واحد بيشفع عشان حد ينفق عشان مثلا فقراء ينفق عليهم، او ناس تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، او دعوة تنتشر، او دين يسود. بيشفع في ان حكم من احكام الله او امر الله ايه ينتشر او يزداد او يقام. وفي بقى الناحيه الثانيه واحد بيشفع عشان يعملوا خمار، واحد بيشفع عشان ايه عشان يضيعوا امر ربنا، واحد يعني بيشفع عشان يقام ربا ده. فقال ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر في معرض الشفاعه ان الانسان ممكن يدعم اخوه. لما تلاقي اخوك واقف عنده مصلحه روح اقف جنبه. احيانا يقول له ايه محتاجني معاك، فيقول لك لا شكرا. انا عايز اقول لك ان ده سؤال يعني هو ايه هو الحد الادنى، بس هو الطبيعي ان هو هيبقى محتاجك، لان اكيد واحد بيتكلم غير اتنين بيتكلموا، واكيد واجهة واحد غير واجهة اتنين، واكيد المصلحة بتتقضى لما يكون اتنين واقفين غير لما يكون واحد واقف. فاحيانا انت بتبقى ايه بتقف في موقف المتفرج وتقول هو هروح اعمل ايه. لا انت اكيد ليك دور، اكيد بك دور. قال الله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. والعلماء يحتاجوا صراحه هو ايه علاقه وكان الله على كل شيء مقيتا ما يشفع شفاعه حسنه فشفاعه سيئه؟ يعني ايه علاقه المقيت؟ انت متخيل ان احنا او انا يعني انا متخيل ان المقيت ان هو ايه الايات بتتكلم عن الزروع، عن السماء، عن الشمس، عن النجوم، عن الملائكه، عن عالم عن النبات، عن عالم الحيوان، عن عالم الانسان، وان في زرع بيطلع او في هواء بيضخ او في ارزاق بتنفع. ويجي بقى المقيت، فانت هتركز مع المقيت هنا على هيئه الرزق. لكن هنا بيتكلم عن الشفاعه والمقيت، ان ربنا سبحانه وتعالى وكانه سبحانه وتعالى يقول أن أقوات العباد ستصل، لكن أنت عندما تشفع أنت تنفع نفسك. إن أقوات العباد ليست عليك، يعني حتى لو أنت بتشفع في حاجة من ضرورات أو تحسينات أو حاجات، بتشفع في الخير وما تدفعش في الشر. لما حد يجي يطلب منك شفاعة في الشر قول له إيه؟ قول له لأ، انهي أصلاً عن الشر. لكن لو حد طلب منك شفاعة في الخير ما تقعدش إيه؟ ما تقعدش بقى تتنطط عليه وتتكبر عليه وبعد دوس اتصل بيا في وقت كذا واصل انا مش فاضي دلوقتي، هقول له اه لا انا هساعدك في 1 2 3، انا اقدر اساعد 1 2 3، امكانياتي في 1 2 3، قدر استطاعتك، ما حدش بيكلفك ما لا تطيق، لكن هذا من الابواب العظيمه التي احبها النبي صلى الله عليه وسلم واحبها الله سبحانه وتعالى وندب اليها وعلق عليها ثواب جزيل، ثواب عظيم. يقولوا الناس في مساجدهم وتقضى الحوائج في حياتهم، ان الانسان ممكن يكون يعني يشفع بالدعاء، ممكن يرفع الامر، ممكن الامر يدعم بان واحد يقول له طب تمام ويقف يدعي له، هو مش قادر، ما عندوش قدره على ان هو يدعم ماديا، لكن عنده قدره على الايه؟ على ان هو يدعو الله سبحانه وتعالى له. وفكره ان انت كل ما بتقضي حاجه اخيك هذا دليل على طهر النفس، ان انت تخلصت من قصه الحسد وقصه الغيره، وتحب وجود الخير عند الناس، بل تحب ان الخير ده يشفع فيه الناس، يعني يشرق فيه ليه الناس. والانسان اذا شفع عند الناس لجلب الخير يعطيه الله سبحانه وتعالى يكون له ايه؟ نصيب. طب ولو شفع في الشر يكون له ايه؟ يعني شفع ان الدين ما يطبقش، شفع ان هو الدعوه تقف، شفع ان صلاه لا تقام، ان مسجد كان يقام ووقفه. وعلي لذب بقى كتير يعني فربنا سبحانه وتعالى بيقول وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني ربنا لا يحتاج اليك، والله على كل شيء مقيتا، يعني ما فيش حاجه ربنا خلقها الا وخلق لها القوت، وهو يعلم ما تحتاجه بالضبط. يعني كل مخلوق خلقه الله، الله يعلم احتياجه غاية العلم. مفيش حد، إذا كان الاحتياج ده احتياج قلبي، إذا كان الاحتياج ده احتياج نفسي، إذا كان الاحتياج ده احتياج مادي، الله سبحانه وتعالى على كل شيء إيه؟ على كل شيء، مفيش استثناء على كل شيء إلا كذا، مفيش استثناء. الله يقدر أقوات الملائكة، يقولوا والقوت يختلف. هذا معنى من المعاني العظيمة، المعاني المقيت. إن المقيت إحنا دايما بنتكلم على المقيت على المساحة المادية، ليه؟ لأنها ملموسة. لكن في معنى آخر من معاني المقيت، مساحة ليه؟ مساحة غير ملموسة اللي أنت ما تعرفش تمسكها. إن الله سبحانه وتعالى قدر لهم ما به يستطيعون أن يستمروا في الحياة بالتسبيح، ما محتاجين تسبيح، فربنا سبحانه وتعالى يعطيهم، يلهمهم التسبيح ويعلمهم التسبيح، يقودهم بهذا الايه؟ بهذا التسبيح. لما جاء رجل لابن عمر وقال اريد ان اقيم الشهر في بيت المقدس، قال له انا عايز اعتكف الشهر ده فين؟ في بيت المقدس. فقال هل تركت لاهلك ما يقودهم هذا الشهر؟ قال له انت سبت لهم قوت الشهر ده؟ فقال لا. قال فارجع الى اهلك فاترك لهم ما يقودهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. إن بيقول له راح يسأل الشيخ ابن عمر عالم من علماء الصحابة، فبيقول له لو سمحت أنا عايز أعتكف شهر في الجامع. قال له هو أنت معاك فلوس؟ فلوس لعيالك يعني؟ فقال له لا. قال له طب ارجع سيب فلوس لعيالك تعالى أعتكف، احجز رغيفك اولا ثم صف قدمك للعباده، كل من حلال. وهذا من معنى المقيت، ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقيت، هو فتح الارزاق ويعلم احتياج الانسان ويعلم حقيقه ما تحتاجه. انت ممكن تسعى كتير قوي قوي قوي في احتياج مش احتياجك وتترك احتياجك. من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يقولوا وتركه ما لا يعنيه فرع عن معرفته ما يعنيه. يقول لك ايه؟ اترك ما لا يعنيك. يقول له هو ايه اللي يعنيني الاول؟ قول لي ايه اللي يعنيني عشان اعرف ما لا يعنيني. فانا هيركز فيما يعنيني واترك ما لا يعنيني. فمن حسن الاسلام انك انت ما تنشغلش بما لا يعنيك. ليه؟ انا عايز حاجه انا اعتني بايه؟ انا استفيد بايه؟ انا محتاج ايه؟ فهنا ابن عمر بيقول له انت احتياجك الرئيسي انك تنفذ اوامر الله سبحانه وتعالى، واوامر الله سبحانه وتعالى قائمه انك تاكل من الحلال. فانت الاكواد مفتوحه للجميع، والحلال بمناسبه القوت الحلال، ان اذا الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقيت وانه خلق للعباد، مفيش حد يا جماعه هيموت ناقص قوت. فكر بقى انا يقول له ايه، يقول لك ايه وبيحط بيعمل ايه، بيحط الكاوتش قدام المحل يقول لك اصل ايه، اصل هيفتح ايه في الباب قوتي. تقول له تيجي في الباب قوتك ايه، لما واحد يفتح محل جنبه في نفس النشاط يزعل. يعني هو مثلا فتح محل ذهب وفتح قدامه محل ده التاني يزعل، يقول لك ايه ده ياكل رزق ايه، ده جاهل، لان هو ما حدش ياكل رزق حد، ولا حد ياخد قوت حد، ولا الكاوتش اللي انت بتحطه، ولا المحل اللي فتحه، ولا الغضب اللي داخلك، ولا الحقد الدفين اللي داخلك، ولا إرادة السير بالأقوات والخير علامة إلا على حسدك أو على جهلك بربك. أما الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقيت، إن كله هيجي له قوته وكله هيجي له رزقه على قدر حبك لتوصيل من يشفع شفاعة، على قدر حبك على توصيل بل شفاعتك في توصيل الأقوات إلى الناس على قدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى. الحلال مرتبط احيانا بالشيء واحيانا بالايه، احيانا بالطريقه. يعني يقولوا الحل والحرمه، يعني يقولوا لحم الخنزير حرام، وكلمه لحم الخنزير حرام ده مش معناه يعني دايما الحل والحرمه مش متعلقه بالزواج، انما متعلقه بالايه، بالتناول هذه الاشياء بطبيعه معينه بطريقه معينه. يعني لحم الخنزير حرام فين؟ حرام اكله، حرام ايه؟ تناوله. فيقول لك حرمت عليكم امهاتكم، يعني حرمت عليكم يعني الام حرام، لا يعني حرام الزواج من الام، حرام نكاح الام. يعني ايه الحرمه والحل مش متعلقه بالزواج، انما متعلقه بالايه، بالمعاملات. فهنا بيقولوا الاكل الحلال، يقولوا حلال يعني ايه، يقولوا حلال اما الشيء في ذاته، يعني ربنا حل الغنم، حل البقر، حل اللبن، حل الطعام والشراب، حل لكم الطيبات، الكل كل الاكل حلال، كل الاكل حلال، كل الاكل حلال، ما عدا بعض اشياء حرام. بعض اشياء حرام يعني ايه، عارف قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، في بعض الحاجات ايه حرام، لكن الاكل كله حلال. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، بقول انا مش لاقي حاجه فيما اوحي الي محرم الطعام الا يكون ميتا او دم مسفوح او لحم خنزير. ان في بعض الاشياء ايه بتتكلم على الحرام في الطعام والشراب، بقيه الاكل كله حلال، كل اللي انت عايزه. يقول لك ده في فاكهه في اندونيسيا هاتها حلال، ده في مش عارف في خضار في امريكا ما بيتزرعش هاته ناكله، ده في بهارات مش عارف بتتعمل فين هاتها بنشوفها، كله حلال. انما في بعض الاشياء ايه الحرام فقط. فالحرمه احيانا متعلقه بالشيء نفسه، ان ان ان ممكن يكون او في طريقه التناول، ممكن يكون الحاجه الحلال انت جبتها سرقتها فالسرقه حرام. يعني واحد سرق مثلا 2 كيلو لحمه عشان يطبخهم، ده حرام. فيقول لك بس دي لحمه، انا عمل لحمه حلال، ايوه بس هو السرقه حرام. فهو ايه، هو هنا الحرمه مش متعلقه بالايه، بالمطعوم، انما متعلقه بايه، بالطريقه. كذلك المال، ان المال فيه عقد حلال بطريقه معينه، يعني بيع وشراء حلال، وفي ربا حرام، دي طريقه في المعامله مش متعلقه بذات المال نفسه. يعني مش متعلقه بان انا ايه، طب ما انا ربيت في الخنزير ولا ربيت في الدولار، يا عم هو الخنزير ما فيش ربا، انا بتكلم في ايه، في الذهب والفضه، بتكلم في الاصناف الربويه، ان الربا طريقه لجلب المال محرمه، هي موجوده او موجوده. فهنا الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقيتا، يعني هو سبحانه وتعالى الذي يقدر أقوات العباد، والذي يعلم أقوات العباد، والذي يحفظ العباد بهذه الأقوات، والذي هو يقوم على أقوات العباد، والذي وعد بأنه سيؤمن أقوات العباد. يقول الله الذي خلقكم ثم يرزقكم، لا لا لا، ثم رزقكم، يقول له وليه ما قالش يرزقكم، فهو كأن ربنا بيقول لك أنت متأمن، عارف ايه الموضوع، ادي مرتب عمرك كله معاك اهو، ادي قوتك عمرك كله معاك، ادي رزقك عمرك كله موجود اهو، ما تقلقش ما تقلقش ان انت ايه، اصل انا لو فلان خد الاكسجين انا هموت، مش هتموت، اصل فلان لو خد العيش ده انا مش هاكل، لا لا، عيشك موجود. مهما زادت المخلوقات، مهما كثر عدد المخلوقات، الله على كل شيء ايه ممكن. هو فعلا في ده، انا في اطمئنان. طيب ما ان هو كده بقى، انت هتبحث تدور بقى على امره في القوت انك انت تجيبه من الحلال، امره في الرزق انك انت تنتفع بيه. احسن جوار نعمة الله، احسن جوار نعمة الله. قال يا عائشة لما وجدها ترمي كاسية الخبز، فقال يا عائشة احسني جوار نعمة الله، فإن النعمة إذا ذهبت قل أن إيه؟ قل أن ترجع. كسرة خبز قال لها دي نعمة. في ناس عارف إيه، لما بيلاقي أي حاجة بايظة يعني إيه، أو مثلا أكل تغير يوم يعمل يرميه. طب أنت ممكن ما تنتفعش بيه، ممكن خيرك تنتفع بيه. خليك عاقل، أحسن جوار نعمة الله. طب أنا ملوش حاجة عندي، طب ما تسيبه لحد يبوظ طلعه. الله كره لكم وضاعة المال. في ناس اللي تلبها مليانة هدوم ويقول لك ايه، اصل هي ممكن استفيد بها يعني يوما ما. يا ابني بقاله 10 سنين في الدولاب، يوما ما ايه يعني؟ في كمية حاجات، في ناس بتحب الكياكيب، طب انت طلع حد يستفيد بيها يعني. مال بيضيع ويفضل لحد ما يضيع، يعني هيفضل موجود لحد ما انت تموت ان شاء الله. ده في حاجات متخليله بقالها 40 سنه من ايام الوالد والجد الله يرحمه. طب ليه؟ ان الانسان اذا الله على كل شيء مقيت، وان الله يخلق الاقوات، وانه يقدر الاقوات، وانه يحفظ العباد بالاقوات، وانه سبحانه وتعالى تعهد سبحانه وتعالى ووعد بانه على كل شيء مقيت، وانه سبحانه وتعالى لا يتخلف قوته عن احد، فانت اطمئن. هتبدا تدور على الحلال والحرام، لان انا خلاص انا مطمئن، خلاص انت الشيء جاي لك. هو رزقكم، مش لسه هيرزقكم. هو سبحانه وتعالى خلقك في بطن امك ورزقك، فالموضوع بالنسبه لك انتهى، خلص، قوتك محفوظ ومقدر. انت بقى دور اجيبه من الحلال ازاي، وابعد عن الحرام منين. الحرام متفشي الا قليل الا ما رحم الله. الحرام بقى سهل، وهذا بسبب الذنوب. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إن بقى في أمم ميسر لها الحرام، وفي أمم مصعب عليها الحلال. فإحنا إذا عايزين ندور على أو نستفيد من اسم الله المقيت، إن أنا أطمئن. رقم اثنين، هبحث عن الحلال، هبحث عن أطمئن، هبحث عن الطمئنان في غاية الاطمئنان. ما تتعاملش مع الحلال والحرام تعامل هامشي، تعامل تحسيني، تعامل يعني ممكن او ممكن لا لا لا. اتق الله في الحلال. لما جاء رجل الى سفيان واعطاه مالا، فرفض سفيان، وكان ابناؤه جوعا، فقال ابنه نحن نحتاج الى الطعام، فقال أخذ المال ويحاسبني الله سبحانه وتعالى عليه وتنعم أنت به. قال أنا أخذه، أنا عارف الراجل ده جاي يقولي عشان إيه. أنا راجل بشتغل في الدين، هو جايز يدوني عشان عايز مني فتوى عشان يميل قلبي. لا لا، أنا مش عايزه. طبعا أنا جعانين، ربنا يرزقنا، بس أنا مش هاخذه من الباب ده. هذا رجل يتحرى الحلال. مش انت النهارده بقيت الا قليل يعني، او اصبحت ترى هذا ان الكام بكام، عايز فتوى بكام يعني ايه، عايز الدين بقى بيعرض بكام، ان هو ايه انا هاخد كام قبل ما اطلع، تاخد كام ايه. ف ان بقى الدين سلعه، والاصل في الدين لا اسالكم عليه اجرا، لا اسالكم عليه مالا. الاصل في بلاغ الوحي انه لا يؤخذ عليه أجر ولا مال. احيانا في بعض الثغور، في بعض الاحوال، في بعض الافراد يجوز له ان هو ياخذ المال على تعليم القران او على تعليم العلم في بعض المسائل، لكن دي مساله فرعيه، مش هتبقى هي الاصل. دي مساله فرعيه بتناسب فرد دون فرد، لها اعتبارات معينة ولها تفاصيل معينة، لكن مش الدين ما بقاش سلعة. فهنا نقطة مهمة، الإنسان يتحلل حال الحرام، ثم إذا أعطاه الله رزق فإنه كيف يستفيد بهذا الرزق ويجعله من الأساسيات، اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزقني محمدا إيه؟ قوتا. يقول هو دي دعوة بأنه لا يريد أن يكون عنده تحسينات، ولا دعوة بأنه القوت هو الحاجة الأساسية بها يحفظ الإنسان، فهو يريد أن ينتفع بكل ما عنده، ومنها شكر النعمة، أنه عايز يقول له: يا رب خليني كل نعمة اديتها لي أعرف أشكرك عليها أشوفها. كان الراجل بيقول لي: ده الراجل ده لابس نظارة حديد. نظارة حديد يعني ما بيشوفش، يعني مش شواف بحد بتعريفي، يعني ايه لابس نظارة حديد؟ يعني مهما انت ساعدت، مهما انت بذلت، مهما انت اشتغلت، هو بالنسبة له شايف ان انت ايه؟ ان انت ما عملتش حاجة. فمش بيشوف، مش بيشوف العطاء، مش بيشوف الخير، مش بيشوف الإحسان، فبالتالي بيتعامل معاملة جلفة أو صلفة أو غليظة. ليه؟ هو مش بيشوف. فالناس دايما بتحب الايه؟ اللي لو حد أعطاها حاجة، زي كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع لكم معروف فكافئوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إنك تشوف المعروف، وإنك أنت تعرف ترد المعروف. حد عمل لك خدمة مش تاخدها وتمشي، انما شكرا، جزاكم الله خيرا لأنه وفيك حقك، من صنع لكم معروف فكافئوه. طيب ان لم تكافئوه، لو انت مش عارف تكافئه، فقول له: جزاكم الله خيرا. قول له: ربي يجزيك، انا مش عارف اجزيك، ربنا يجزيك. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ما من احد له يد علينا الا كفأناه بها الا الصديق. قال: انا كل حد وقف جنبي في حاجة انا اجتهدت ان انا اكافئه. وهذا من جمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا الصديق، أنا ما عرفتش أكافئه. يكافئه الله بها يوم القيامة، يعني أنا بدعي له أن ربنا يكافئه عما فعل معي. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب النعم على الصديق وعلى آل الصديق. يعني لو احنا نتكلم على مين له فضل على مين، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق أعظم من فضل يعني مئات الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شخصية كريمة. هو الصديق بدون النبي صلى الله عليه وسلم كان صديق؟ كما تاجر في تاجر من تجار العرب اسمه عبد الله بن عثمان، خلاص تعالى عبد الله، روح عبد الله خلاص. لكنه لما تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح اسمه أبو بكر الصديق، رجل يذكر إلى قيام الساعة، اقترن اسمه بالعلوم، رجل صديق الأمة، رجل هداه الله. النبي صلى الله عليه وسلم هدى الله به الصديق من الكفر إلى الإسلام. هو فيه نعمة أكتر من كده؟ إن أعظم نعمة نعمة الإسلام. فهنا الإنسان لما تعرف إن الله المقيت يعمل إيه؟ يشكر النعمة. يبقى رقم واحد إن هو يطمئن ويجتهد لكم الحلال، رقم اتنين إن هو إيه؟ يشكر النعمة. أختم أنه للقلوب قوت، للقلوب قوت، يعني زي ما الجسد يحتاج إلى طعام وشراب، والله سبحانه وتعالى مقيت، يقوت العباد ويقيت العباد ويقدر أقوات العباد ويخلق أقوات العباد ويحفظ العباد بهذا القوت، فإن القلب له قوت. إيه قوت القلوب؟ كتاب قوت القلوب. إيه قوت القلوب؟ الوحي، معرفة الله سبحانه وتعالى. الإنسان بدون الوحي ضال، غافل، تائه، ضائع. شوفوا الناس الملحدة واسمعوا أفكارهم واسمعوا دماغهم وهو بيكلم على أن ده الله الإسلام، تقول هو في حد ممكن يبقى كده؟ هو في حد تايه كده؟ هو في حد في غياب الظلمات لهذه الدرجة؟ تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة معرفة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على أنه هو الله. يعني عارف ايه؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب انك انت الله، الحمد لله ان انا عرفت ان انا ليا رب، الحمد لله ان انا لما بتحصل لي مشكله بسجد، الحمد لله ان انا بعرف اقول الحمد لله، ان انت تسبحه، الحمد لله ان هي اله اسبحه انزهه، الحمد لله ان هي اله اتعلق به، الحمد لله ان انا قلبي ممتلئ بحبه. الحمد لله انك انت تقرا كتاب ربك. الحمد لله ان انا لقيت حد يوجهني ان القلوب قوت، وان وهذا القوت، واحنا قلنا ان المقيت الذي يقيت العباد، والعباد مختلفون، فالله سبحانه وتعالى يقيت العباد كلنا على قدر. يقول قوت الملائكة يختلف عن قوت الجن، يختلف عن قوت النبات، يختلف عن قوت الطيور، يختلف عن قوت الإنسان. ثم قوت الإنسان، كل فرد في الإنسان قوته مختلف عن الآخر. واحد وزنه كبير شوية، واحد وزنه رفيع شوية، واحد احتياجه ممكن يكون رفيع بس بياكل كتير، واحتياجه للأجهزة بتاعته أكتر بيحرق كتير، وفي واحد أقل شوية. إنه سبحانه وتعالى يقدر أقوات العباد على اختلاف العباد. ثم سبحانه وتعالى كل إنسان له قوت في قلبي مختلف عن الآخر. يعني قلبك مختلف عن قلب أخوك، عن قلب أخيك، كل واحد له قلب مختلف، وبالتالي القوت احتياجه لمعرفة الله مختلف، واحتياجه لأن يشرب ويرتوي من كتاب الله مختلف. يعني في واحد يدخل على القرآن كده تلاقيه مهتم قوي بآيات الأحكام والفروع، وهو هنتوضى نمسح لحد فين بالظبط، ومركز قوي مع الايه، مع الأحكام. في واحد يدخل على القرآن تلاقيه قلبه جاي قوي على الجنة والنار، وما بيعرفش يتحرك من غير اي آية فيها جنة ونار، بايه بتلاقيه واقف. في واحد قلبه جاي على قصص الأنبياء، في واحد قلبه جاي على معرفة الله. وحتى في مراحل الحياة المختلفة، كل مرحلة مراحل حياة قوتها مختلف. يعني وانت طفل غير قوت قلبك يختلف عن وانت شاب غير عن وانت كهل. بل وانت في مراحل الترقي الديني، انت ممكن وقت ومواقات معين يكون احتياجك اكتر لمثلا السماع عن النار. لو العالم كله بيتكلم عن الجنة، بص انا ده بالنسبة لي عندي فيه مش فاهم، او مش ده احتياجي. والدعاء يتفاوتون، احيانا تلاقي واحد ايه بيحسب الدعوة بمقدار الكتب، واحد بيحسب الدعوة بمقدار الشهرة. يا جماعة كله ميسر لما خلق له. احيانا ممكن داعي ربنا كتب له شهرة معينة، ليه؟ هو يؤدي احتياج هذا المجتمع، ان الناس محتاجة ده، ده سبب من الأسباب. هو أخذ، هو قام على قوت قلوبه في هذا الباب. واحد تاني هو بيخطط فئة تانية، فالفئة دي غير الفئة دي، عارف طالب الماجستير غير طالب الدكتوراه غير طالب ثانوية عامة. عدد الطلبة في ثانوية عامة قد إيه؟ أعداد. عدد الطلبة في ابتدائي إيه؟ أعداد أكتر. هو بعد من ابتدائي في ناس بتطلع صنايع، وفي ناس بتطلع مهني، وفي ناس بتطلع في الإعدادي، وفي ناس بتكمل تنزل سوق العمل في بعد الابتدائية، وفي ناس بتنزل سوق العمل بعد الإعدادية، وفي ناس بتكمل في الثانوي. على قدر الناس يعني، وهم في المدارس ابتدائي تلاقي أعداد طلبة كتير وما بتخلصش. ينزل يطلعوا إعدادي تلاقي بدأ يحصل إيه، ده سافر وده نزل يشتغل وده راح مهني وده، وهكذا الناس. فكذلك أقوات العباد وأقوات الأرواح متفاوتة، والله سبحانه وتعالى يقدر لك قوتك. وما إن الله سبحانه وتعالى يقدر لك قوتك، فعليك أن تتعلق دائما به. يعني اسم المقيت هو من أكثر الأسماء اللي يخليك دائما تتعلق، عارف، اللهم آتي نفسي تقواها، تقوى نفسي مختلف عن تقوى نفسك، ما فيش حد تقوى نفسه زي التاني. فكان دعانا وصلنا إيه؟ اللهم آتي نفسي تقواها، يعني يا رب اجعل ما تعطيني من المعاني ومن الفتح ومن الفهم الآيات ومن الانطلاق والقدرة على العمل، هذا تقوى لي. لأن انت ممكن تعمل عمل ده، احيانا تلاقي مثلا الناس بتصلي، فطلع من الصلاة واحد ايه مثلا الإمام طول شوية، فخد مثلا بقرة آل عمران، فتلاقي ايه طبعا مش مساجد العامة يعني، ده لما يكون مثلا ايه ناس وكده، فتلاقي واحد تقول لك ياه انا حاسس ان انا اتويت، واحد يقول لك يا عم الراجل ده بيطول قوي، في واحد طالع رجليه اتكسرت، وفي واحد طالع قلبه طار. والفرق بين الاثنين ايه؟ هذا احتياجه، هذا خشع، هذا حاول ان يستفيد، والاخر لم يستفد. ف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، ان الانسان يجتهد ان هو ينتفع بما عنده، ان هو يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وان هو يطلب الزيادة من الله سبحانه وتعالى، وان هو يشفع في الخير عند الناس، وان هو يشفع في دفع المضاجع عند الناس، وان هو يطمئن بالله سبحانه وتعالى، وان يتعلق قلبه بالله ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقيتا. فاوعى تتعلق ان فلان هيشفع لك ولا مش هيشفع لك، او السبب الفلاني ده يجيب لك. الله يقودك، الله يقيتك، الله سبحانه وتعالى يقدر لك قوتك، الله سبحانه وتعالى يخلق لك القوت، الله سبحانه وتعالى يرزق القوت، الله يحفظك بهذا القوت، الله يعطيك هذا، وتفرد سبحانه وتعالى بهذا. ان اوعى تتخيل ان في حد يملك لك القوت، وما ان ما فيش حد يملك لك القوت فاطمئن، ما تخافش، ما تنزعجش، ما تهلع، ما تهلعش، ما تحسش ان انا ده هيحصل حاجه كبيره، مش هيحصل اي حاجه. الله على كل شيء مقيت. اقول هذا، استغفر الله.